الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآية الكريمة، والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ثمانية أدلة محسوسة وملموسة، وفي الكون الذي نعيش فيه نراها ونحسها، تدلل على عظيم قدرته سبحانه وتعالى، وعلى أنه الواحد المعبود بحق، ولا يستحق غيره أن يكون إلها بأي حال من الأحوال. قد تحدثنا عن سبعة من تلك الأدلة، وكان آخرها حديثنا في المحاضرة السابقة عن الريح وتصريف الرياح، وتصريف الايه؟ الرياح. ثم وقفنا عند الدليل الثامن، والسحاب المسخر بين السماء والأرض. هذا دليل ثامن من دلائل التوحيد ومن دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى، وهو السحاب. السحاب تلك القزعة التي تراها في السماء، وهي تحمل الماء وتسير به، وقد سميت بذلك. احنا قلنا وما زلنا نكرر ان اسماء هذه الاشياء انما هو امر توقيفي، المسمي لها هو الله رب العالمين. قال اهل العلم سميت سحابا لانها تسحب، أليس كذلك؟ لأنها تسحب، السحاب الريح بتسحبه وتسوقه، زي ما ربنا قال سقناه، فعلشان بيساق ويسحب سمي سحابا. الآية بتقول والسحاب المسخر، ضع بقى تحت هذه الكلمة عشرات الخطوط، المسخر. إذن هذا السحاب الذي تراه لا يسير في السماء اعتباطا، وإنما هو قد سخر. كيف يكون هذا التسخير؟ قالوا بالتوجيه والقدر. أقولهم تاني، بالتوجيه والقدر. تسخيره إن موجه، هيروح فين؟ هينزل ميته فين؟ صح كده؟ ولا هو بيمشي كده وخلاص؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول سقناه لبلد ميت، إذن هو بيوجه روح المكان الفلاني، روح المكان الفلاني، روح المكان الفلاني، روح المكان الفلاني كما يوجهه ربه. ولذلك لا يستطيع أي واحد يدعي حتى الألوهية أن يبص للسحاب ويقول له روح الزاوية الحمراء مثلا، روح السحاب سمع كلامه ورايح الزاوية الحمراء، ده يحصل؟ وإنما يتجه حيث أمره ربه. ولذلك قلت لكم إن أي سحاب لابد وأن يكون موجها من الله سبحانه وتعالى للجهة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلت لكم لو تفتكروا حديث مسلم بين رجل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في فلاة إذ سمع صوتا ينادي في السحاب يا سحاب اسق زرع فلان. شوف التحديد، اسق زرع فلان، يبقى هو سحاب ايه؟ سحاب ايه؟ موجه. شو التعبير؟ موجه. ولذلك ربنا يعني ذكر هذا لنفسه، فهل هناك من يستطيع ان يدعي ذلك لنفسه؟ قال سقناه، سقناه، يبقى اللي بيوجهه مين؟ الله. هات واحد يقول لك انا اللي بوجهه، ولا ممكن اقول تعالى كده وروح كده، محدش يقدر، محدش يقدر. يبقى تسخيره التوجيه والقدر. والقدر هينزل ميه قد ايه؟ يبقى رقم واحد ويروح فين؟ رقم اثنين الماء اللي هينزله قد ايه؟ ولذلك اهل العلم قالوا لو منع السحاب من ان ينزل ماءه لهلكت الارض، ولو امر السحاب ان يستمر في انزال مائه لهلكت الارض. يبقى انت لا عايز مقفول ولا مفتوح على طول، امال انت عايز ايه؟ امال انت عايز ايه؟ يجي لك بايه؟ بقدر، بقدر، خلاص. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول أنزلنا من السماء ماء إيه؟ بقدر، بقدر. يبقى أنت لا عايزه ممنوع على طول ولا عايزه مفتوح على طول. وذكرنا الحديث في الصحيحين، الرجل اللي خلى النبي يخطب يوم الجمعة وقال له هلك الزرع والضرع، ها المسألة اتقفلت، فادع الله لنا. يوم النبي يدعو أظل الماء نازل للجمعة المقبلة، هو مش عايزه كده برضه، والنتيجة بقت واحدة، هلك الزرع والضرع، ادعو الله لنا أن يمسك. وانت لا عايزها لا مفتوحة ولا مقفولة، انت عايزها بإيه؟ بقدر، عايزها بإيه؟ بقدر، بقدر. ده تسخيف، ده تسخيف. ولذلك امساك مهلكة انزال على طول برضه مهلكة، مهلكة. اذا انت عايزه ينزل في وقت معين، هذه واحد، بقدر معين بطريقة معينة اللي هي النبي قالها اللهم حوالينا لا علينا، يعني السحاب ده روح اختار اماكن بره البلد مش فوق الناس، مش فوق الناس، وينتفعوا بميته، ها لكن ما يضرهمش، لكن ما يضرهمش. هذا تسخير من؟ تسخير الله، تسخير الله، تسخير الله سبحانه وتعالى. خلاص. ده ربنا بيلفت النظر لشيء اخر، لما قال المسخر قال بين السماء والارض. يعني ايه بين السماء والارض؟ يعني ربنا أراد أن يقول لك يا أخي انظر إليه هو معلق، شوف مليان ماي، معلق بين السماء والأرض. من الذي يعلقه؟ إلا الله فوق، صح؟ إلا الله. ولذلك يا أخي مش هقول لك يعني هات كباية، لا، هات قطمة فيها شوية ماي سيبها في الهواء كده، إيه اللي يحصل؟ ها؟ هتقع؟ طب السحابة دي ما بتقعش ليه؟ زي ما دي مليارة مية يا راجل، طب ما بتقعش ليه؟ ما بتقعش ليه صحيح؟ ها؟ يبقى هناك من علقها وأمسكها بين السماء والأرض. ولذلك شوف اللفتة المسخر بين السماء والأرض أراد الله أن يقول لك من الذي يمسكه بين السماء والأرض. لا شايفين حاجة من تحت هو متحمل عليها ولا حاجة من فوق هي مسكة. يبقى هو ثابت بين السماء والأرض ويسير بقدرة مين بقى؟ بقدرة الله. لا يدعي هذا إله ولا يدعي هذا صلم ولا يدعي هذا مدعي ولا فرعون ولا النمرود ولا غير ولا غير ولا غير ولا غير ولا غير. هنا أيضا لا يفوتنا أن نذكر سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السحاب كما هو مكمن الخير زي ما قلنا قد يكون مكمن الايه؟ مكمن الهلاك. أو الله مكمن الهلاك، مكمن الهلاك. ولذلك سن جند مسخر من جنود الله، سن لك النبي صلى الله عليه وسلم سنة في حديث صحيح أخرجه ابن ماجة في سننه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى سحابا مقبلا، والحاجات دي ما بتلفتش نظرنا للأسف. طب بالله عليك تروح تبص في السماء كده تشوف السحاب جاي ولا مش جاي؟ ولو شفت ولا حاجة، كل اللي يعنيك ايه؟ دي غيبت، دي ممكن تمطر، بس كده خلاص. النهاردة يبقى بس كده خلاص. الرؤى الإيمانية ما بقتش موجودة عند الناس. وده ليه؟ ده الانتشار الجهل، ده الانتشار الجهل. لأن اللي هيخليك تتفاعل مع مثل هذه الأمور العلم، خليتها أهو اللي احنا نسمعه ونتعلمه دلوقتي. فأم المؤمنين عائشة بتقول ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى سحابا مقبلا ترك كل شيء في يديه، سيب كل حاجة خلاص، أي شيء في يديه، وأقبل عليه بوجهه. حديث بقول صحيح، صحيح سنن ابن ماجه. خلاص تروح تخرجه ما تعرفش ماليش دعوة خلاص. وأقبل عليه بإيه؟ بوجهه. وبعدين يقول ايه بقى؟ اللهم إني أعوذ بك من شر ما أرسل به. ما ممكن يكون جاي جايب لك ايه؟ مش خير والله، جايب لك شر. طب أنا هسألك سؤال كده، مر عليك كم شيء؟ ها شفت كم سحابة؟ عمرك عملت كده؟ عمرك عملت كده؟ وحساب اللي في ايدك وباصص، يطلع واحد يقول انا عملتها مره، روح باصص كده للسحاب، ده جهل والله. بص للسحاب يقول بيدعو الله كده وشوف ويخاف، وانا بقول اهو ويخاف، وده وارد على الانبياء الخوف، ده مش تعبير خاطئ صحيح 100%. خلاص خاف، والقران بيتكلم عن الانبياء يدعوننا رغبا ورهبا. خلاص شوف يسيب كل حاجه وينظر للسحاب ويقول كده، اللهم إني أعوذ بك من شر ما أرسل به. خلاص يوم يجي السحاب، فقول أم المؤمنين عائشة فإذا أمطر هينزل، ما هو حاجة من الاثنين كده، يا جاي بشر يا هيمطر يا هيعدي ويمشي مش هيمطر، صح؟ لازم تأهب نفسك للثلاث حالات، جاي شال مصيبة يبقى تستعيذ بالله من شرها، اللهم إني أعوذ بك من شر ما أرسل به. مطره أم الملعش تقول فإذا أمطر قال اللهم سيبا هينا بالسين، سي ما طلعش لساني، سيبا هينا. السيب الهين هو الماء الذي ينزل يغطي سطح الأرض ينتفع به الناس ولا يضر. يبقى مطر، إذا النبي بيطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون المطر ده في منفعة وما فيهوش ايه، ما فيهوش ضرر. فيسأل الله ان يكون سيبا هينا، وهين دي علشان ما يغرقش كمان الارض اللي حركت بقى المرور تعطل ما عرفش يمشي، ونبقى عايزين مراكب يبقى عايزينه سيبا هينا، يبقى على وش الارض ينتفع بيه الناس وما يضرهمش وما يضرهمش خلاص. طب مش هتمطر ومرت بقى، ويقول سيبا هينا. ام المؤمنين عائشه تقول يقولها مرتين او ثلاثه، كررها كده خلاص. فاذا مرت خلاص السحابه دي ولم تمطر حمد الله. وانت عارف ان الحمد بيكون في الصلاة ويكون ايه في الضراء، فما جابش خير تقولش يا كانت زي قلتها، لا الحمد لله على كل حال. شاف الخير فين؟ شوف الثلاث حالات هو موطن نفسه ليه. ممكن يكون جاب العذاب يوم يستعيذ بالله من شر العذاب، بالمطر يدعو الله ان يكون سيبا ايه هينا، ما فيش حاجه خالص وعدت اللي يحصل. يحمد الله الذي يحمد على كل حال، يحمد على كل حال. تعال خد روايه ثانيه وهي صحيحه موجوده عند ابن ماجه وعند مسلم، بس اللفظ اللي اقول لفظ ابن ماجه لانه اطمب اوسع اوسع. هي ام المؤمنين عائشه نفسها تقول خلاص كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت سحابه، جاء سحابه كده خلاص، تغير وجهه. قال مش احنا بقى عمالك تجيب صحب وصحب رايحه وصحب جايه ولا احنا هيلة، عادي احنا عايشين وخلاص خلاص. قل اذا رأسك تغير وجهه، ايه يعني يبقى مبسوط ولا يبقى مضطرب ولا ايه؟ قال طب هي هتقول ما تغير وجهه دي، ما ممكن وجهه تتغير تبقى مكشره تضحك مش كده ولا ايه؟ صح؟ وممكن وجهه تتغير العكس. طب تغير وجهه دي يعني ايه؟ ايه الحاله ايه بالظبط؟ هي تقول بقى، هي تقول كده ودخل وخرج واقبل وادبر، راح جاي كده اهو. ده يبقى حال الايه؟ ها؟ المضطرب الان، الان خلق مضطرب مضطرب. تقول دخل وخرج واقبل وادبر. فإذا أمطرت سكن، خلاص بقى يقعد كده يبقى حلو كده مفيش حاجة خلاص. فأم المؤمنين عائشة بتقول إيه؟ فذكرت له بعض الذي رأيت، يعني قلت له، قلت له أنا شفتك عمال تروح وتيجي ووشك اتغير واتطلقت، إيه الحكاية ليه؟ دي سحابة مش كحكاية، دي سحابة، إيه إيه إيه إيه المشكلة؟ دي سحابة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الأمر كما كان مع قوم عاد، قالوا هذا عارض منترنا. شافوا صحابة قالوا واس، وكانوا في قحط قالوا المطر جاي، طلعت ايه؟ بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. شوف النبي كان بيخاف من ايه بقى؟ الظاهر دي الان زي ما قلت مش في بال حتى الموسيقى ولا بيبصوا لها ولا يعني ولا اي حاجه ولا في بالنا حاجه. وده ليه؟ انا بقول هذا من جهل المسلمين، من جهل المسلمين. ولذلك قلة العلم بتؤدي إلى الاستهانة، كثرة العلم هتخليك كما قال الله إنما يخشى الله من عباده. يعني كل ما هيبقى عندك علم كل ما هتزداد خشية من الله سبحانه وتعالى. ما تجيش تقول لي طب ما احنا عندنا علم وبتاع ما بخافوش وفاقدين وبتاع، ما هو ده اللي ربنا قال فيه وأضله الله على علم، يعني ممكن يبقى عنده علم وضلالي، ده موضوع تاني. لكن الأصل أن العلم يورثك الخشية من الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فهذا السحاب أنت تحتاج إلى النظر إليه، تحتاج إلى النظر إليه. ليه؟ أولا لترى عظيم صنعة الله سبحانه وتعالى، ازاي هو معلق وازاي هو موجه وازاي هو بينزل بقدر. اثنين، ان في وجه من اوجه التعامل معاه زي ما النبي عمل خلاص، اما ليه؟ لانه هيجي، اما ان يحمل عذابا، واما ان يحمل ماء، واما ان يمر بسلام. لا ده ولا ده، مش كده؟ يبقى لو كان يحمل عذابا تؤهب نفسك ان تستعيذ بالله منه، وان كان يحمل ماء تسال الله سبحانه وتعالى نفع هذا الماء سيبا هينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وان مر بسلام كنت حامدا لله سبحانه وتعالى. اكرر، من يفعل ذلك؟ من يفعل ذلك؟ فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول، نعم، هينا خلاص. يبقى دي والسحاب المسخر بين السماء والايه، وعرفت ليه بقى جت بين السماء والايه والارض؟ دي اشاره الى قدره الله سبحانه وتعالى في رفع هذا السحاب بين السماء والارض. كل اللي فات ده من اول ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض. شوف ربنا بيقول ايه؟ لايات. هي ايه ولا ايات؟ والايه ايات جمع ايه، والايه العلامه والدليل، هذه علامات ودلائل، هذه علامات ودلائل على قدرة الله وعلى وحدانية الله. وصدق من قال: فيا عجب كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. كل شيء، كل شيء لآيات، لآيات. بس مين بقى اللي هيستفيد؟ فشوف الآية: لقوم يعقلون. يعقلون اهل العلم قالوا كلمه عجبتني قوي، خلي بالك منها، غاليه قوي والله، عجبتني قوي. قالوا الحاجات اللي ذكرت دي كلها امور دنيويه، مش كده؟ السماء والارض والفلك والمطر اللي بينزل والسحاب والريح، كل دي اشياء دنيويه. قالوا ايه بقى؟ قالوا يراها وينتفع بها دنيويا من كملت حواسه. من كملت ايه؟ يعني حواسك كامله هتنتفع بها دنيويا، صح؟ هتشوفها وتنتفع، هتنتفع بضوء الشمس، وهتنتفع، ها مش كده ولا ايه؟ وهتنتفع بالنظر للسماء لو عينك سليمه، وهتنتفع بالمطر لو حواسك سليمه، وهتنتفع بالفلك لو هتروح وتيجي وكده. يبقى انت عايز حواس سليمه لكي تنتفع بكل ما في الكون، حواس كامله لكي تنتفع بكل ما في الكون. فقالوا هذه الامور الدنيويه ينتفع بها دنيويا من كملت حواسه، ولا ينتفع بها دينيا إلا من كمل عقله. شوف الكلمة، يبقى بتحقق منافع دنيوية، ده صحيح، وبتحقق منافع ايه؟ دينية. بينتفع بها دنيويا من كملت حواسه، زي أهل الكفر حواس عندهم قبل بينتفعوا بالحاجات دي، لكن انتفعوا بها دينيا، ده ليه؟ عشان عقلهم ناقص. ولذلك اللي عقله كامل عنده كمال في العقل، عنده كمال في العقل، مش هتعدى عليه الحاجات دي كده، مش هتعدى عليه الحاجات دي كده. فهتنفعوا دينيا لانها تسوقوا الى الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك اهل الغرب، اهل الغرب، يا بتيجي تبص للجماعه اليمنيين والامريكيين والمش عارف مش كده، والصينيين، حد ينكر ان هم انتفعوا بالامور الدنيويه؟ يعني كل ما في الكون انتفعوا به ايه؟ ها، انتفعوا دنيويا. صناعه ناجحه ومش عارف ايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه. يجي الصيني اللي عمال يستغل الايات الموجوده في الكون دي ويستغلها دنيويا، خلاص يجي في اخر يومه ويروح يسجد لبوذا. يا ابن الكلب يا متخلف. لا والله كلاب ولاد كلاب. يبقى هو انتفع بيها دينيا؟ ما انتفعش بيها دينيا. ما تجيش بقى تصيبه بقى بانه صاحب حضاره متقدم، لا ده متخلف عقليا. ده متخلف عقليا. ولذلك انا قلت لكم ان الكفر مقترن بالجهل والغباء. يعني اي كافر لابد وان يكون جاهلا غبيا كده على طول. كده على طول. الله بقى لما تيجي اوروبا، اوروبا اللي يقول لك تقدم وبعدين عايزين يبقوا على بوذا ليه؟ لك يا اخي ده اله القوم بيعبدوه. اللي بيتكلموا دول ناس متحضرين ولا بيفهموا؟ ولذلك احنا بيقولوا الفاظ مش فاهمينها. يعني زي ما بيقولوا حتى الادباء لما بيجوا يتكلموا عن كلمه حضاره قالوا حضاره الانسان في عقله، فلا يكون متحضرا الا اذا كان متعقلا. لو خدت القاعده دي يطلع ما عندهمش ذره حضاره. يطلع ما عندهمش ذره حضاره. ليه يا اخي؟ بيصنع الصاروخ والقطار طائره ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، والتليفونات والتلفزيونات مش عارف ايه، ويجي اخر الليل يسجد لبوذا. يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ حمار ابن حمار. الحمار ارقى منه واعلى. ما اعتزلنا الحمار ليه؟ الحمار عارف اللي خلقه، دول مش عارفين. تخيل تخيل شايفين غبي. انا بقول اهو غبي غبي. ولذلك قلت لكم زمان اللي ينظر الى كلمه سيدنا ابراهيم سفه قومه باسلوب بسيط وسريع جدا لما قال لهم اتعبدون ما تنحتون. بس شوف السؤال، فعايز يقول لهم انتوا بهاي ما بتفهموش. اتعبدون ما تنحتون. فعايز يقول له تعالى بقى اللي انت بتسجد له ده قبل ما تسجد له كان ايه؟ الاجابه حجر. حجر مش كان حجر؟ طيب ايه اللي حوله من حجر لاله؟ قال علشان هو عمل ايه؟ نحته. بقى انت لما تمسك حاجه تنحتها تتحول من حجر لاله. طب اللي يقول كده يبقى ايه؟ قول لي انت بس، قول لي انت بس. شوف الكلمه اتعبدون ما تنحتون. صحيح والله. يعني انت ايه اللي خلاها بقت اله؟ ما انت في الاول وانت ماسكها لو دخلت عليك قلت لك ايه اللي في ايدك ده؟ هتقول ايه؟ حجر. راح قاعد عمل له عينين وعمل له ودن وعمل له، وبعدين راح حطه وراح سجد له. يا ابن العبيطه، ايه اللي غار؟ ايه اللي يعني ده حجر؟ انت مش واقف تقول حجر. ايه اللي خلاه بقى اله؟ ايه اللي خلاه بقى اله؟ عبط. عبط، تخلف، جهل، غباء. قول اللي انت عايز تقوله، قول اللي انت عايز تقوله. ولذلك الكفر ينافي العقل. شو تعبيري؟ الكفر ينافي العقل. ولذلك هذه الايات فعلا فعلا لا يستفيد منها الا من عنده عقل سليم سليم. ولذلك كانت ايات بس القوم ايه؟ يعقلون. ولذلك تشوفوا بيسجد لغير الله ويعبد غير الله وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. شوف يطلع حتى اللي بيصدر منهم عندنا مصادر شركيه، مصادر يعني اللي بتصدر منهم اعمال شركيه واقوال شركيه، لا يمكن ان يكون عقيدا ابدا ابدا. فتروح مثلا للبدوي ده، ها، او المسجد اللي بيقولوا عليه مسجد اللي بيقولوا عليه مسجد الحسين، واخد بالك؟ واقسم بالله الحسين لا هنا ولا جه هنا ولا له علاقه بهنا ابدا، بهنا ابدا. يعني القصه ومش احطها في خطبه الجمعه واضحه ومعروفه. خلاص خلاص. الحسين قتل في كربلاء الجسد وغبالك دفن هناك والرأس حملت إلى يزيد وأمر بدفنها في المدينة. فبقى الرأس مدفون في المدينة والجسد في كربلاء. ايه اللي عندكم هنا؟ انا ما اعرفش يعني. هتسألني ايه؟ ابن تيمية قال، ابن تيمية قال مصر كانت نصرانية والمقابر اللي هناك دي مقابر نصارى، وانا ارجح ان اللي فيها نصراني. يعني انت بتروح تزور بطرس وجرجس وتيجي، ده موضوع تاني خلاص. وغيب بالك طلع بقى بتوع الصوفية والطرق والكبار يقول لك لا، ده في واحدة من عندنا اسمها ام الغلام طارت، جابت الراس وحطتها هين طارت. طيب دي حدايه مش ام الغلام بقى، اسمع كلام عبيط وهبل ومصر عايش عليه وعلماء الازهر ماشيين على كده. منتهى التخلف خلاص. فتلاقي الناس هناك بتلاقيه رايح على الصلب الحديد دي، الحديد دي، بعدين تلاقي امراه واقفه ولا رجل واقف ولا شاب واقف ولا فتاه واقفه، وهي يروح مسح الحديد ويعمل كده. ده عنده عقل يعني؟ ده عنده عقل؟ طب ايه بقى الحديد ده يعمل لك ايه بقى؟ يعني ما انا عايز افهم، يعني انا عايز افهم، يعني الحديد ده يعمل لك ايه؟ خلاص تروح في البدو هناك قاعد حمار جوه المقام، مع اعتزلنا الحمار، طبعا الحمار ارقى واعلى، ومسك عصاية وعمال يقول للناس اسعى توف، لكنهم في الكعبة ما عشمو الحمار، حمار ارقى واعلى خلاص. وبعدين تلاقي بقى الجماعه الفلاحين دول وغير الفلاحين، واحد واخد ابن اقرع عنده ثعلبه في راسه وشعر عمال يقع يمسح الحديد ويمسح في دماغ الواد، هو ده اللي هيرجع الواد شعره؟ واخد بالك؟ تحس ان دي عالم مخها ضايح، مش ممكن يكون عندهم عقل ابدا ابدا ابدا. قال يا عمي اللي موجود ده نفسه لما كان بيمرض مين اللي كان بيشفيه؟ واذا مرضت فهو يشفيه. قضية محسوم، هيجي يزق عربية يا بدوي، هو يجي يزق معاك بدوي يا راجل، ما تقول يا رب، قول بسم الله زي ما النبي علمك، قول بسم الله استعين بالله زي ما النبي علمك. تحس ان دي عالم متخلف، تروح ايه تبقى قاعد وتقول له البدا والله في حاره مطرح ما راح. مدد مدد ايه؟ هبعت لك رجالته ولا ايه؟ مدد ايه؟ مدد انا بقول الله يفحر مطرح ما راح، بقول املي فيها اهو، واللي مش عاجبه يقول عشان اعرفه. ليه؟ لان الناس جاهله. لما تقرا تاريخ البدوي يا ابني ده تاريخ اسود من قلب الخروب، يعني اسود من قلب الخروب. كان حرامي ونصاب وزعيم عصابه، بقولها بملي فيه، وشيعي باطني عقيدته فاشله، وجاسوس للتطار، وقعد عد فضايحه لا تعد ولا تحصى. احمد البدوي تاريخه اسود اسود، عشان تبقى عارف. عار وبال في التاريخ الاسلامي، وبعض المؤرخين قال كده، قال ما ذكرت له ترجمه لنجاسه سيرته. لكن هتقول لي لمين؟ ما احنا عندنا افاكين وضلاليه ومضللين، وانا ما انا عامل خطبه كامله اسمها البدوي، هذا هو البدوي. يسمع بس، اسمح يعرف تاريخه زي ما هم سطروه، زي ما احنا بنتجلنا عليهم بنتجلنا عليهم. وكان يطلع عبد العال ده في فرقه يروحوا يسرقوا ويجوا، خلاص اللي هو تلميذه الاكبر، يعني زعيم عصابه مؤسسه نصب واحتيال. لكن الناس معدومه العقل، معدومه العقل، لسه مفيش عقل. لو في عقل ما تجد الناس بهذه الصورة. عقل عقل عقل. ولذلك التوحيد والله ضرب من ضروب التعقل. ولذلك كل الأدلة على الوحدانية أدلة عقلية. تخيل كل الأدلة على الوحدانية أدلة عقلية، بتناقش العقل، عقلية بحتة بحتة. ولذلك الحنفاء، الحنفاء اللي نبذوا الشرك قبل ما يأتي الإسلام نبذوه بإيه؟ بعقولهم، إنه بعقله مش مقتنع، إنه بعقله مش مقتنع. ولذلك أحد الصحابة اللي أسلموا وهو أسلم بسبب إيه؟ أسلم سمية. اللي كان عنده ابنه وابنه كان له كلب. وبعدين عامل بقى الصلب اللي في البيت ده يخلص ويروح فيجي لقى الكلب بيلعب طلع فوق الصلم واخد بالك انت وموقعه وميغضب ويروح حاطط الصلم تاني بتعدل الاله بتاعه مش عارف يعدل نفسه قال لا مش عارف يصون نفسه الكلب لحد ما جه في يوم لا ابنه عمل ايه بقى ابنه ربط الكلب في رقبه الصنم راح الكلب واخد الصلم وماشي قعد يجرجره في الطين شوف شغل عقله لحظه بس انه كيف اعبدك وانت لا تذب عن نفسك كلب خدك مرمطك في الطين انا بقى اقول لك يا رب والله لا اعبدك خلاص ما ينفعش ما ينفعش العقل السليم كل ادله التوحيد مناطها العقل تناقش العقل تناقش العقل الاستدلال على الله سبحانه وتعالى بالعقل بالعقل ترتيب عقلي صنعه يبقى لابد لها من صانع بس ادي عقل ترتيب طبيعي كده ترتيب طبيعي كده خلاص الصانع ده لا يمكن ان يكون له شريك ولا ند يجي الدليل العقلي في القران الكريم وناقش العقل لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدت هذا العقل فبيقول لك احسبها بعقلك هيبقوا اثنين آلهة هيبقوا اثنين آلهة خلاص هيبقى حاجة من الاثنين يا هيبقى فيه فساد في الكون يتباين في الخلق لا فساد ليه خد الحتة الثانية إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض الكون ده كان لازم يفسد ليه لأن بالعقل مش بقوله بالعقل كانت هتحصل حاجة من الاثنين ملهمش ثالث الاثنين الالهه دول يا هيتفقوا يا هيختلفوا بعقلهم في اثنين الالهه حلوه قوي لازم الكون كان يفسد ليه بالعقل مفيش حاجه حاجتين ملهم سبب يا هيتفقوا يا هيختلفوا ان اتفقوا هيتباين الخلق وان اختلفوا هيتدمر الكون طيب ناخدهم بالعقل برضه اتفقوا لا لا وده لا هيقول له اسمع انت ليه خلقك وانا ليه خلقي وكل واحد لازم هيميز خلقه عن خلق التاني صح كده خلاص قال ايه اللي هيحصل قال ايه اللي هيحصل كنت هتلاقي البني ادمين حاجه تركيبه مش كلنا واحد بقى كده مش كلنا واحد كده بقى لا كل اله له خلقه بقى فده يعملك بعينين التاني يعملك باربعه ما عايز ناس خلقه ده عايز ناس خلقه وده ودن ده يعمل ودن مش عارف ايه تطلعها لبره تدخلها لجوه كده ولذلك حتى الفلاسفه قالوا كلمه قالوا وحده الخلق تدل على وحده الخالق انه واحد ولذلك مفيش امرين الامر واحد مفيش خلقين الخلق واحد الخلق واحد ولذلك لو قلت لكم زمان كانوا بيدرسوا لنا حتى واحنا في الازهر في الفلسفه والمنطق فكانوا يجيبوا لنا نظريه داروين دي اللي هي بيسموها اصل الانواع او بتعبير اخر النشوء والارتقاء هبسطها لك قوي ولذلك لما كان يجوا يعرفوا الانسان يقول لك حيوان ناطق يا ريت هم واخدين كلمه حيوان دي من القران ان معناها الحياه يبقى حي ناطق لا ده هم حيوان يعني عايزين يقولوا الانسان اصله حيوان كانوا عايزين يزرعوا فينا ده خلاص داروين ده كان رجل عالم في الحفريات عارفين الحفريات ما يتبقى من الميت سواء بقى انسان حيوان كذا كذا كذا كذا فاخذ ينظر في الحفريات فوجد ان بعد التحلل تقريبا كلنا واحد انت عندك جهاز تنفسي الحمار والقرد واللي مش عارف عندهم جهاز تنفسي انت عندك السمع هو عنده سمع انت عندك شم هو عنده شم انت عندك معدة بتغضب وعنده معدة انت عندك انت عندك. فاكتشف اني خلاص البصمة الخلقية واحدة. فراح ده ساول ايه بقى؟ انه قال اذا احنا جميعا اصلنا واحد. اصلنا واحد. يبقى كان في نوع واحد اتخلق وبعدين النوع ده توالد وبعدين ذريته اتفرقوا في اماكن معينة. كل ذرية تشكلت بحسب تشكيل الطبيعة لها. ففي ذرية واحد في مكان خلاص كان ليها ديل ما بقتش تستخدمه فانقرض الديل ده، خد بالك من الكلام. وفي ذرية واحد في مكان واخد بالك انت كان عندها انسناء في الجسم بدأت تتعامل مع اشياء فردت لها جسمها وبدأ الخلق يتشكل كده. ده اللي بيسموه النشوء والارتقاء، يعني الطبيعة بتنتقي اللي هي عايزاه وبتقضي على اللي هي مش عايزاه. فعايز يقول ان التركيبة الخلقية دي ده من تشكيل الطبيعة. داروين قبل ما يموت اكتشف المحمار في النظرية دي، قبل ما يموت اكتشف المحمار اللي كلام الصح، ولحد دلوقتي الحمير لسه بدرسه نظريته، يعني هو بره من النظريه دي. واحنا البهايم لحد دلوقتي حاطينها في التفوزات التربيه والتعليم، بيعملوا ايه؟ تحس تخلف تعليم متخلف. وترد على هذه النظريه باشياء كثيره جدا، ان لا دخل للطبيعه في تكوين الخلقه بدليل. طيب ناس معيشه في بيوتها بيقعد في بيته كلب بيقعده 10 سنين، صبح لقى الكلب بقى شبه ابنه، ما الطبيعه تشكله بقى، مش كده؟ طب ودي بني ادم قعده في غابه، ها هيطلع له ديل. هو الانسان هو الحيوان هو لو قعدت ده الله. طب ما جبت الحيوانات دي، ده فيها حيوانات وسط البلد ادمين بقى لهم عشرات السنين، ما صبحوش مثلا لقوا النعامه بقت ام احمد مثلا ولا ام عتريس ولا بتاع، ما فيش الكلام ده خالص. مين اللي قال ان الطبيعه هي اللي بتحدد الخلق يا ابني؟ ده الخلق بصمه ثابته، فتجيب المخلوق قعده زي ما تقعده، بيقعد زي ما هو لحد ما يموت. الكلب كلب والقرد قرد، عمرك هات قرد قعد وسطينا 20 سنة 30 سنة 50 سنة، ها هيقلب ببني ادم؟ طب هات بني ادم قعد وسط القرود 50 سنة هيقلب بقرد؟ ما بيحصلش. بصمه. ومن هنا بقى رد عليها العلم، قالوا له يا داروين الوحدة في الخلق لا تشير إلى وحدة المخلوق وإنما تشير إلى وحدانية الخالق، إن الخالق واحد، عشان كده البصمة كلها واحدة، البصمة كلها واحدة. إذن ما فيش إله ثاني، لأن الصنعة واحدة، يبقى الخالق إيه؟ واحد. لو اتنين كان كل واحد بقى له خالقه وبقى فيه تباين في الخلق، ده مش حاصل، ده مش حاصل. ودي لذهب كل اله بما ايه بما خلق، فكان هيبقى في تباين في الخلق وتباين في الاوامر. اله عايز تصلي وانت مش عايز تصلي، عايز تصلي 4 ركعات عايز تخلص 16 ركعه، يبقى في وحده في الامر، يبقى الامر ايه؟ الامر ايه؟ واحد. ده لو اتفق، طب هيختلف هضرب في بعض بقى. انا زي ما اقول تخيل طبعا ده مثال بس، 2 فتوات اتخانقوا في محل، ايه اللي هيحصل؟ هيدغدغوه. ما بالك بقى وتخلي 2 آلهة، ده وحشان السماء حارف ده، وده وحشان الارض خمس ده، ما هي كده يبقى الدنيا تتدمر. ده بالعقل. انا بقول كل الكلام اللي بقولك ده ايه؟ بالعقل. ولذلك انا بقول لك اهو كله أدلة التوحيد أدلة عقلية بحتة، القرآن يخاطب فيها العقل، والعقل يستطيع أن يصل إليه إذا كان عقلا سليما. عشان كده زي ما بقول اهو، اللي بياخد الأمور الدنيوية ينتفع بيها في دنياه ده كامل الحواس، فإن انتفع بها في دينه بقى كامل العقل، ما انتفعش بها في دينه بقى اسمه ايه؟ ملوش عقل، ملوش عقل. ولذلك شوف الآية بقى، إن في ذلك لآيات لقوم ايه؟ يعقلون. فطبعا ما فيش شك إن الكون فيه متخلفين ومش عاقلين وجهلة زي بتوع أمريكا والصين واليابان، كل دول جهلة متخلفين لا يجوز أن يوصفوا بسيادة ولا بحضارة ولا ولا ولا ولا، هذا من عمل الإعلام الفاسد. لكن إن أردت الحق دول أغبى خلق الله وأجهل خلق الله وأمة بلا عقل، لأنها يكفي أنهم نحوا العقل في دينهم. أنت عايز أكثر من كده؟ خلاص نحوه نحوه نحوه. ومن هنا تأتي الآية التي تلي هذه الآية ليخبر الله سبحانه وتعالى فيها أنه مع وضوح كل هذه الآيات والتي تصل إلى العقل مباشرة دون جهد وعناء، إلا أن الكون ظهر فيه متخلفين ادعوا لله الند والشريك، فجاء قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أظن الصورة العلاقة بقت واضحة بالآيات، يبقى زي ما في دلائل للتوحيد في ناس جانبت هذه الدلائل ونحت العقل وصارت في طريق الشرك الشرك. ومن هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى استخدم هذا الاسلوب التحقيري في التعبير عنه، ومن الناس في التحقيق ومن الناس، وطبعا هنا من للتبعيد لان مش كل الناس، وكل الناس كفروا لا، يبقى ومن الناس من يتخذ من دون الله، يبقى غض عينه وطرفه وبصره عن الله ودور على حاجه ثانيه. أندادا، أندادا دي جمع ند. ما هو الند؟ ما هو الند؟ تقول فلان ند لفلان، فلان ند لفلان، ما كان قال شركاء. ما هو الند؟ انا بقول اهو، تقول فلان ند لفلان، يعني ايه الند؟ هو المثيل المنازع، المنازع يبقى مثلك وبيعمل ايه؟ بينازعك، بينازعك، المثيل المنازع. فبسأل سؤال، طب هو في حاجة في اللي عبدوها نزعت الله؟ ها؟ في حاجة؟ طب ازاي يقول أنداد والند هو الشريك الايه؟ المنازع، يعني المثيل المنازع، يبقى مثلك وينازعك يعني يزحمك، خلاص؟ يزحمك، يطلب ما هو لك ويفعل ما هو لك. في حد يزاحم الله؟ ده السؤال. يبقى الند كره الشريك او المثيل المنازع. فسؤالي هنا، سؤالي هنا، ها في حد ماثل الله ونازع الله فاتخذوه ربا من دون الله؟ ده السؤال. الإجابة تعرف؟ أقول لك لو شفتك ان شاء الله يوم الاربع اللي بعد الجاي الاربع الجاي احنا نبقى بنعمل ايه؟ بنعيد ان شاء الله. فاقول لك لكن طبعا لسه قدامنا جملة من اللقاءات غدا في مسجد علي بن ابي طالب، خلاص الجمعة هنا، السبت ها هنا، الحد في مسجد علي بن ابي طالب، الاثنين ان شاء الله تعالى ها هنا، لسه قدامنا جملة من اللقاءات لحد يوم العيد ان شاء الله وقدر. وخطبة العيد هتكون في هذا المسجد ان شاء الله وقدر. ما زلت بكرر بلادي على اخواننا الفقراء يجيبوا الكرنيهات عشان نسجل الكشوفات عشان نصرف لكم يوم السبت، والصرف هيبقى يوم السبت ان شاء الله بعد صلاة العصر. وبكرر اللي مش هتجيب الكرنيه مش هصرف لها بس. وما زلنا بندعوكم برضو لمزيد من التصدق، ومن نبه اللي فيه صندوقين صناديق للصدقة وفيه صناديق لزكاة المال، وربنا يخلف على كل من ينفق. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين.